والموجز. كلام طيب. عندكم يا سيدي ايش المثل؟ ما لسه خلصنا الاقتصاد. عندك عنوان الملكيه الاقتصاديه في الاسلام. طبعا الملكيه انا عرفتها نوعين، ملكيات لله وملكيات لله، مش كده؟ عندك حته مهمه، توجيهات اسلاميه لصاحب العمل والعامل، ده في الصفحه كام؟ 286 89. عندك عنوان في صفحه 305 شمول الزكاه لكافه الاموال، خلاص. وعندك عنوان اخير اسمه اقتصاد بلا ربا، اقتصاد بلا ربا.